إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فلا يزال الكلام موصولاً بحمد الله جل وعلا على الأطوار الخمسة التي تمر بها الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدءاً بالنبوة وانتهاءاً بالخلافة التي على منهاج النبوة، ومروراً بخلافة راشدة، ثم بحكم عضود أو بملك عضود، ثم بملك جبري. وهذه الأطوار، والتي تقدم معنا أنه لن تكون خلافة على منهاج النبوة حتى تسبقها غربة، كالغربة التي كان فيها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، ولن يمكن في الأرض للمسلمين حتى يكونوا غرباء دهرا من الزمان. ومر معنا وتقدم أن كثرة الهرج والردة التي تكون في هذه الأمة ممن ينتسبون إليها زورا وبهتانا هي من علامات هذه الغربة، ومن الأمور العظام التي تسبق زمن التمكين. من ذلك أيضا، وهو الأمر الذي يسببه الله تبارك وتعالى ليمكن لهذه الأمة أمرها وليعلي لها شأنها، وهو من أفضل ومن أثبت أسباب التمكين، مكر الكافرين. وقد يستغرب هذا السبب، كيف يكون مكر الكافرين سبباً للتمكين؟ قبل أن نتطرق إلى تعليل هذا وإلى بيانه مفصلاً بأدلته إن شاء الله، ينبغي أن نبين حقائق مهمة تتعلق بهذا المكر وهذا الكيد. أولاً، إن أمة الكفرة الذين لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة، لا يريدون ابتداءً أن يقضوا، أي أن يقتلوا الأمة الإسلامية ما دامت مطيعةً تحت أمرهم وشورهم، فإنهم لا يستغنون عن جيوبهم ولا يستغنون عن جنودهم. فلطالما الأمة أي المسلمون خاضعين خاشعين طائعين لهم، فإنهم لا يهتمون بالحلول العسكرية، فبالتالي همهم الأول أن يكون المسلمون طائعين بشكل أو بآخر. يقول الله تبارك وتعالى: وهي الحقيقة الأولى التي ينبغي أن تكون راسخة في أذهان المؤمنين جميعا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فالحقيقة الأولى أن الطاعة لهم ستودي في آخر المطاف إلى الهلاك والخسران. الحقيقة الثانية الثابتة الراسخة أنه لا فرق عند الله تعالى في النهي بين اتخاذهم أولياء واتخاذهم نصراء. يقول الله تبارك وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء، حتى قال: ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وهنالك فرق بين الولي والنصير، وكلاهما منهي عنهما. فالولي هو الحليف الودود ولو كان ضعيفا، والنصير هو المعين القوي ولو كان في القلب عدوا. فنهى الله تعالى عن اتخاذهم أولياء أو نصراء، وفي هذا دليل صريح صارخ على أن اتخاذ الكفرة أولياء ظاهرا أو في الصورة أمر منهي عنه ولو كانوا في القلوب أعداء. ثم الحقيقة الثالثة التي لا بد للمسلمين أن يعلموها أيضا، لأنه قد يأتي آت فيقول: أليس بيننا وبين هؤلاء الذين نزلت فيهم تلكم الآيات زمن طويل وتفصلنا عنهم قرون طويلة؟ يقول الله تبارك وتعالى لما أنزل سورة التمكين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيها كلاماً يرد على تساؤلات كهذه. قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فلو جاء جاء يومها فسأل محمدا صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نسمع كلاما أو قصصا عن موسى وفرعون وبيننا وبينه قرون طويلة؟ فأجاب الله فقال: بالحق لقوم يؤمنون. فلا يحل لأحد أن يقول إن قصص الأولين إنما جاءت لينام عليها الصغار، ولكنها جاءت ليستفيق بها الكبار. لذلك قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم. ولمن عنده أدنى معرفة بالعربية يعرف أن كلمة يزالون تعني الاستمرار والديمومة، وأنه أمر لم ينقطع. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما هي نهاية المطاف؟ نهاية المطاف إما أن يأتي مصداق قوله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلا يزال مكرهم وكيدهم قائما بالمسلمين حتى يصل المسلمون فيهم إلى واحد من أمرين: إما أن يتبعوا ملتهم وحينئذ سيكون الكفرة عنهم راضين ويفرشون لهم سككهم بالفل والياسمين، ولن ترى منهم غدرة، ولن ترى منهم جفوة، ولن ترى منهم عداوة. رضوا ما دام هؤلاء قد انتحلوا ملة اليهود والنصارى، وإن لم يفعلوا ذلك فلا بد أن يجدوا في المسلمين ألف ذراع وذراع تلوى حتى يجعلوهم راكعين، ولا بد أن يجدوا فيهم ألف سبب وسبب يبتغى حتى يجعلوهم خاضعين. نأتي إلى السؤال الأول: لماذا كانت سنة الله تعالى في التمكين للمسلمين أن يجري أو أن يسمح بمكر الكافرين؟ أما كان الله تعالى قادرا على أن يقول لمكر الكافرين لا تكن فلا يكون، وهو القادر سبحانه وتعالى وهو على العرش يسمع ويرى، وهو الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو الذي قابل مكرهم بمكر آخر وقابل كيدهم بكيد آخر؟ قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أما كنت ربنا قادرا على أن تنهي مكرهم بكن؟ بلى، وهو القادر سبحانه جل وعلا لا يعجزه شيء. لكننا ينبغي أن نقرب هذا إلى أذهان المسلمين بمثال يعرفه كل أحد. أرأيت لو كان لك غرس في بستان وأردت أن تعرف الغرس التي فيها وهن أي ضعف من التي ليس فيها وهن، فأفضل وأنجع طريقة تعرف فيها هذا أن تهب عليها ريح، أن تسلك عليها ريحا، وبالتالي الغرس الضعيفة والفسيلة الضعيفة ستذهب مع الرياح حيث تذهب الرياح. وأما من كانت جذورها في الأرض راسخة مستقرة فلن تؤثر فيها الرياح، ومن كان في ساقها وهن أو ضعف فإنها ستنكسر، ومن كان سوقها وعودها صلبا فإنها لن تنكسر، ومن كان عودها صلبا وجذرها راسخا فإنها ولو أتت عليها ريح عاتية ستكون وستظل مكانها. أما الغراس فهم أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الرياح فهو مكر الكافرين ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب، وليتزيل أصحاب الحق من أصحاب الباطل، وليعلم من كان في عوده وهن ممن ليس في عوده وهن. كذلك قال محمد صلى الله عليه وسلم بالكلمة والحرف، قال: تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم قال: وسيلقى في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فعلى قدر ما يكون في قلبك وهن، على قدر ما تأخذك الرياح كل مأخذ، وعلى قدر ما تكون راسخا شامخا موقنا بربك جل وعلا وبوعده ووعيده، على قدر ما لا يضرك شيء في الأرض أبدا. هذه سنة الله عز وجل في مكر الكافرين، والسنة ماضية لا تنتهي، والسنة قائمة لن تنتهي، ولا يزال الأمر كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لأن الله تبارك وتعالى قضى بحكمته أن الحق لا ينصر ممتزجا بالباطل، لن ينصر الحق ما دامت على بعض الوجوه أقنعة لم تزال، لن ينصر الحق ما دامت على بعض الوجوه وجوه أخرى غير وجوهها الحقيقية، لن ينصر الحق ما دام فسطاط المسلمين وفسطاط الكافرين ممتزجا، لن ينصر الحق حتى يكون الناس على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. كذلك قضى ربنا جل وعلا لما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم حين دخول مكة وفتحها، قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن أهل مكة الذين كانوا مسلمين أو ممن كانوا مسلمين يومئذ كانوا قد اختلطوا بالكافرين، قال تعالى يومها لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا، لو تميزوا، لو جلس أهل الحق جانبا ولم يختلطوا بأهل الباطل لعذب الله الكافرين فردا فردا. لكن الله لا ينصر الحق ممتزجا بالباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عند بعض الأمهات عادة ذميمة وسلوك خاطئ جدا في تربية أولادهن، ذلك أن بعضهن يتبعن طريقة اختلاق الشخصيات المرعبة الوهمية حتى يجبروا أطفالهن على الطاعة، فتأتي الأم فتخترع شخصية مرعبة، في بعض البلاد يسمونها العو، وفي بعض البلاد يسمونه البعبع، وفي بعض البلاد أبو كيس، وغيرها من الشخصيات التي يخترعها أو تخترعها بعض الأمهات حتى تلزم أطفالهن الطاعة. هذه النظرية، نظرية أبو كيس، نظرية يتبعها الكفرة عند كبراء المسلمين، والطفل المسكين ذاك لا يعلم أن هذه الشخصية إنما هي من اختلاق أمه أو أبيه. وكذلك هذا الذي وكل أو ولي على بعض المسلمين لا يعرف أن تلك الشخصية التي يرعبونه بها إنما هي من اختراع الكفرة. وفي أي وقت أو في أي حين يقولون لذلك البعبع اذهب فيذهب، ثم يأتون إلى نساء المسلمين فيتبعون معهم طريقة أخرى، فيأتون إلى بعض الأمور التي يعدونها مطاعنا في مسائل النساء في الإسلام، فيقولون للمرأة، وكانوا يقولون هذا سابقا، إن المجتمع الشرقي قد ظلمك وقد هضمك حقك وأخذ منك كثيرا من حقوقك التي كانت عندك، فلا بد أن تنتفضي، ولا بد أن تثوري، ولا بد أن تخرجي فتفعلي كما يفعل الرجال وأكثر. ثم ازدادوا جرأة، فما عادوا يقولون المجتمع الشرقي، لا، صاروا يقولون الإسلام، إن الإسلام قد ظلمك، وإن الإسلام كان هاضما لحقوقك، وإن الإسلام قد حبسك كما تحبس البهيمة، وإنه ينبغي أن تثوري على الإسلام والمسلمين، وأن تنتفضي وأن تكوني حرة تفعل ما تشاء. أتظنون أن هذا آخر المكر؟ لا، وصلوا إلى درجة أبعد من هذه. قالوا إن التفلت الذي أنت فيه هو الدين، إن الذي أنت فيه من التبرج والسفور والفجور والعهر هذا هو الدين الذي غيبه عنا شيوخ المسلمين، وكنا نظن أننا على الدين، فلما تبين لنا الحق تبين أن العهر هو الدين، وأن الزنا من الدين، وأن التبرج والغناء والتمايل من الدين، وأنهم كانوا يخدعوننا فيوهموننا أن كنا على خير ولم نكن نفهم حقيقة الدين. ثم جاءوا إلى علماء المسلمين فأخذوا منهم من دخل في ركبهم زورا وبهتانا، ممن دخلوا لينالوا الدرهم والدينار، ممن كانوا مستعدين ليبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. ولا نقول إنهم حقيقة من العلماء، ولكنهم لبسوا لبوس العلماء، لأنهم لا يكتبون عند الله من العلماء، ولن يكونوا بعد موتهم في دواوين العلماء. فأتوا عليهم فغروهم وأغرقوهم بالشبهات والشهوات، ثم قالوا لعامة المسلمين: هؤلاء هم شيوخكم، يلبسون أدوات النصب والاحتيال، حتى صار زي محمد صلى الله عليه وسلم رمزا للنصب والاحتيال وللدجل عند أكثر عموم المسلمين. ثم أتوا على المثقفين الذين تعلموا علوما شتى فقالوا: كل نظرية قابلة للانتقاد، وكل شيء قابل لأن ينتقد وأن ينفى وأن لا يتقبل إلا ما يثبته العقل، إلا ما يثبته العلم، حتى الدين، حتى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى الرب تبارك وتعالى، كل ذلك قابل للانتقاد وقابل لأن يكون ثابتا أو منفيا، لأنه لا يوجد شيء ثابت في هذه الحياة إلا العلم الذي يثبته العقل. هذا مكرهم بالمثقفين. ثم جاءوا على أرباب البيوت، جاءوا على الذين يطعمون أولادهم ويقتاتون لأولادهم وعائلاتهم من متاع الدنيا، فأتوا عليهم فغمسوهم في لقمة العيش وقالوا لهم: لا يمكن أن تنالوا لقمة ولا شربة إلا عن طريق هؤلاء. فصار هؤلاء يسعون ليل نهار، يذهبون من مشارق الأرض إلى مغاربها، من الفجر إلى النجر كما يقال، حتى يأتي أحدهم بلقمة عيشه لعياله، ولسان حاله يقول: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. ولا يريدون الله، يريدون ذاك الكبير الذي جعل نفسه ونصب نفسه مكان الله. ويقول أحدهم بلسان حاله: قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ولا يريدون الله، ولكنهم يريدون الذين جعلوا أنفسهم ونصبوا أنفسهم مكان الله. هذه عبارة عن خلاصة تلخص مكرهم فينا، وتلخص ما فعلوه فينا، وما مكروا بنا، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أما عن مكرهم بشباب المسلمين فحدث عن ذلك ولا حرج، فإنه سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا مفصلا بأدلته إن أحيانا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.